السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير يا شباب، موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى مع الدرس 30 من قراءتنا لكتاب تحرير علوم الحديث لعبد الله بن يوسف الجديع. وقد وصلنا إلى الحديث عن جملة من أنواع ما يدخل تحت علم علل الحديث. وصلنا إلى الحديث عن زيادة الثقة، وقلنا إن صورة زيادة الثقة أن جماعة من الرواة يشتركون في الرواية عن شيخ، ثم يزيد بعضهم زيادة في الإسناد أو في المتن، فما حكم هذه الزيادة؟ طبعا البحث هنا عن الثقة. قال الأصل الثاني، صفحة 684، قال الأصل الثاني الحكم في زيادة الثقة. ما هو محل للتعليل من صور زيادات الثقات؟ زيادة الوصل في محل الإرسال، أو الراوي في محل العنعنة، أو زيادة الرفع في محل الوقف، أو الزيادة في متن الحديث. قال وليس منه المزيد في متصل الأسانيد، ولا زيادة التحديث في موضع العنعنة، فهذا لا أثر له فيما يأتي من الخلاف. يعني هنا هو يقول حينما يشترك جماعة من الثقات بالرواية عن شيخ ما، فبعضهم قد يزيد. ما هي الزيادة التي ينبغي أن نتوقف معها وأن نحللها وأن نبحث هل هي صحيحة أم لا؟ النوع الأول من هذه الزيادات أن يكون الثقات قد رووا هذه الرواية مرسلة، ثم هو رواها متصلة. يعني مثلا يكون الرواة رووا الحديث عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا هو زاد عليهم، هم أرسلوا وهو وصل. أو مثلا حينما يروون بالعنعنة، مثلا الرواة يروون الحديث عن حميد عن أنس ابن مالك، فهو يرويه الراوي يعني يرويه عن حميد عن ثابت عن أنس ابن مالك، يبقى هم زادوا أو هو زاد، يعني الخلاف في هذا الأمر. لكن هو يقصد هنا الصورة الثانية، إن هم رووا الحديث بالعنعنة وهو رواه بزيادة راو. فمثلا سواء هو أو هم، يمكن أن يكون الراوي، خلينا مثلا نتكلم هنا عن مثال عملي، لو أن حديثا يرويه قتادة واختلف الرواة عنه، فرواه مثلا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك، ورواه بعض الرواة عن قتادة عن ثابت عن أنس. يبقى الفرق إيه؟ إن بعض الرواة جعلوا الحديث من حديث قتادة عن أنس مباشرة، وبعضهم جعله من حديث قتادة عن ثابت عن أنس. يبقى هذا أيضا موضع يحتاج أن نعرف هل يمكن أن نقبل الروايتين أم لابد أن نرجح بينهما. أيضا كذلك إذا روى بعض الرواة الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جعله موقوفا على الصحابي، أو زاد في متن الحديث، يبقى دي كده أنواع العلل التي ينبغي أن نبحث فيها، هل نقبلها جميعا أو نرد بعض طرقها. بيقول وليس منه المزيد في متصل الأسانيد. يعني إيه المزيد في متصل الأسانيد يا شباب؟ يعني يكون الحديث صالح صالح هاتفون يعني يكون الحديث متصلا سواء بهذه الزيادة أو بغير هذه الزيادة. مثلا حديث يرويه يحيى القطان عن الأعمش، وفي رواية أخرى يرويه يحيى القطان عن الثوري عن الأعمش، كده كده الرواية متصلة سواء بوجود الثوري أو بعدم وجوده، ودي تكلمنا عنها قبل ذلك. قال ولا زيادة التحديث في موضع العنعنة. يعني بعض الرواة يكون روى الحديث بالعنعنة، وبعضهم روى الرواية ولكن بلفظ حدثنا أو أخبرنا، واضح؟ فهذا يعني لا أثر له في الخلاف، يعني هذا مما تجمع فيه بين الروايتين. ولا مشكلة فيه. قال: ونقسم الكلام في الزيادة في حكم زيادة الثقة عند أهل العلم إلى قسمين. القسم الأول زيادة الثقة في الإسناد، الوصل أو الرفع أو راويا في محل عنعنة. دي الأنواع الثلاثة يا شباب. الوصل إن يكون الحديث مرسل أو منقطع والراوي يسنده، يعني يرويه متصلا. والرفع إن يكون الحديث موقوف والراوي يجعله مرفوعا. أو زيادة راوي في محل عنعنة، إن يكون الرواية بين الراوي ومن روى عنه بالعنعنة، ثم يدخل بينهما الراوي راويا آخر. قال: بين أهل العلم في هذا اختلاف حصره الخطيب في المذاهب الأربعة التالية. المذهب الأول عدم قبول الزيادة والحكم لتاركها، حكاه عن أكثر أهل الحديث. يعني هو بيقول إن الأول المذهب الأول حينما نجد هذه الزيادة من الثقة أننا لا نقبل هذه الزيادة، ونصحح رواية من لم يزد، يعني الراوي الذي زاد في الرواية ما لم يروه الثقات لا نقبل زيادته، ونصحح الرواية بدون الزيادة. هو بيقول حكى هذا عن أكثر أهل الحديث، عن الخطيب البغدادي يعني. طيب، قال: المذهب الثاني الترجيح بالعدد، فإن كان التارك أكثر فالقول قوله، وكذلك العكس. يعني الأمر الثاني إن إحنا لا نقبل ولا نرد، وإنما ننظر في عدد الرواة، فإن كان أكثر الرواة قبلوا الزيادة حكمنا بقبولها، وإن كان أكثر الرواة لم يروا هذه الزيادة فإننا نحكم بعدم الزيادة. قال الزيلعي: إن جماعة من الحنفية لا يرون الترجيح بكثرة الرواة، وهو قول ضعيف لبعد احتمال الغلط على العدد الأكثر، ولهذا جعلت الشهادة على الزنا أربعة لأنه أكبر الحدود. وقال: وإنما يرجح بكثرة الرواة إذا كانت الرواة محتجا بهم في الطريقين. يعني هو بيقول هنا إن هذا مذهب صحيح، إن إحنا إذا وجدنا اختلافا في الرواية فإننا نقدم العدد الأكثر، نشوف العدد الأكثر ماذا قالوا ونحكم بروايتهم. طبعا هو هنا بيتكلم عن فكرة الكثرة والقلة حينما يكون الرواة جميعا ثقات، أو على الأقل في حيز القبول. قال: المذهب الثالث الترجيح بالحفظ، فإن كان التارك أحفظ فقوله أرجح، وكذلك العكس. وهذه طريقة الدارقطني، فمع إقراره بمبدأ الزيادة من الثقة مقبولة، لكنه لا يرجح به إنما يرجح الأحفظ. فقد سئل عن حديث اختلف فيه مطرف بن طريف وسفيان الثوري، رواياه جميعا عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، فزاد مطرف عن عمر. فأجاب بأن ثلاثة رووا عن مطرف، اتفق ثقتان على روايته عنه بزيادة عمر، ورواه عنه شريك القاضي فلم يذكر عمر. ثم قال الدارقطني: مطرف من الأثبات، وقد اتفق عنه رجلان ثقات فأسنداه عن عمر، ولولا أن الثوري خالفه فرواه عن زيد العمي فلم يذكر فيه عمر لكان القول قول من أسند عن عمر، لأنه زاد وزيادة الثقة مقبولة. طبعا إن شاء الله سيأتي بعد ذلك إن كل هذا الكلام لا يصح أن يؤخذ منه قاعدة كلية، وإن الناقد من أئمة المتقدمين كأبي حاتم الرازي أو أبي زرعة الرازي أو البخاري أو مسلم أو النسائي أو من جاء بعدهم حتى كالدارقطني، ليس عندهم قانون واحد في الحكم على زيادة الثقة، وإنما عندهم اعتبارات، هذه الاعتبارات يعتبرونها جميعا في الروايات. قد طبعا هذه الاعتبارات منها العدد والثقة والأحفظ والقرائن التي تحتف بالرواية، فتجعلهم تميل قلوبهم إلى تصحيح بعض الروايات على بعض أو الجمع وقبول كل الروايات. فبالتالي هنا لا يصح يا شباب أننا إذا وجدنا مثلا الدارقطني في رواية معينة قدمها بناء على أن الرواة فيها هم الأكثر، أن نجعل أن الدارقطني دائما يقدم بالأكثر. أو لو مثلا قدم في مرة أخرى بحسب الأحفظ فنقول إن الضابط عنده الأحفظ، أو مثلا لو وجدناه قدم رواية فقال الزيادة من الثقة مقبولة نجعل هذا قانونا مضطردا أن الدارقطني يقبل كل الزيادات. هذا خطأ شباب، كل رواية لها حكم خاص. طيب، قال وسئل عن حديث رواه إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ما يقال عند الأذان، خالف ابن جعفر فيه إسماعيل بن عياش فرواه عن عمارة عن خبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، كما خالفاه يحيى بن أيوب الغافقي فرواه عن عمارة عن خبيب مرفوع موقوفا. فقال الدارقطني إسماعيل بن جعفر أحفظ من يحيى بن أيوب وإسماعيل بن عياش، وقد زاد عليهما وزيادة الثقة مقبولة. قلت وهكذا رأيته فعل في مواضع، ثم الترجيح بالأحفظ هو القاعدة العامة التي جرى عليها الدارقطني في تعليله الأحاديث. يعني هو الشيخ هنا بيقول أنا استقرأت علل الدارقطني فوجدت أنه دائما يقدم الأحفظ حتى لو كان الذي خالفه أكثر. يبقى هنا الدارقطني كأنه يميل إلى فكرة الأحفظ وكمان الأكثر اختصاصا يا شباب. يعني أحيانا يكون الراوي مثلا له اختصاص بشيخه، مثلا حماد بن سلمة له اختصاص بثابت البناني، مثلا سعيد بن أبي عروبة له اختصاص بقتادة، مثلا يحيى القطان له أو عبد الرحمن بن مهدي له اختصاص بسفيان الثوري، فهكذا. فالنظر هنا ليس إلى مجرد الثقة العامة، وإنما إلى النظر إلى قوة الراوي في من روى عنه. طيب، يبقى هنا إيه التقديم بالأحفظ. قال المذهب الرابع قبول الزيادة من العدل الضابط مطلقا كان التارك لها واحدا أو أكثر مثله في الحفظ أو أحفظ منه. يبقى ده المذهب الرابع اللي هو بيقول إيه إن إحنا نقبل كل زيادة من كل ثقة. يعني نلاحظ يا شباب إن هو جعلها هنا 4 أقسام، اللي هو الأمور المحكية في هذا الأمر. طب ما هي صورة المسألة شباب؟ قبل أن نتكلم في المسألة محتاجين نعرف صورتها. صورة المسألة كما قلنا قبل ذلك أن يشترك ثقات في الرواية عن شيخ، ثم يزيد بعضهم زيادة لم يرويها غيره من الثقات. الزيادة دي بقى ممكن تكون إيه يا شباب؟ الثقات رووا الحديث مرسلا وهو جعله موصولا، الثقات رووا الحديث موقوفا وهو جعله مرفوعا، الثقات رووا الحديث بالعنعنة وهو وضع رجلا بين الراوي وشيخه، يبقى زاد. تمام كده؟ فماذا نفعل في هذه الزيادة؟ المذهب الأول اللي الشيخ حكاه يعني اللي هو عدم قبول الزيادة، تمام؟ وهو بيقول هنا حكاه عن أكثر أهل الحديث، وهذه الحكاية في رأيي ضعيفة لا تثبت، ليس عند أكثر أهل الحديث هذا القانون أبدا، إن هم يجعلون كل زيادة مردودة. هذا ليس صحيح إلا أن يكون أدخل في أهل الحديث من ليس منه كالأصوليين والفقهاء وغير ذلك. طيب، المذهب الثاني قال لك الترجيح بالعدد، يعني نشوف الأكثر مين فيهم. والمذهب الثالث اللي هو حكاه عن الدارقطني أو إنه أغلب فعل الدارقطني، وهو اللي هو النظر للأحفظ أو للراوي المختص في شيخه. والمذهب الأخير اللي هو قبول الزيادة مطلقا. باختصار يا شباب أنا أقول لكم إن ليس عند المحدثين مذهب مضطرد، أنا أقصد هنا النقاد، نقاد المحدثين ليس عندهم مذهب مضطرد في الحكم على زيادة الراوي الثقة، فربما يكون الراوي ثقة في شيخ لكنه ضعيف في شيخ ما، وربما يكون الراوي ثقة لكنه جاءت قرينة تثبت أنه أخطأ في تلك الرواية بعينها، وربما العكس جاءت قرينة تثبت أنه اختص بهذه الرواية لمزيد علم فيها، أو أن الراوي الذي رواها على أكثر من وجه. يعني ممكن مثلا الزهري يكون روى هذا الحديث بأكثر من صورة، رواه مرة موقوفا ومرة مرفوعا، رواه مرة مرسلا ومرة موصولا. واضح كده؟ وهذا له أمثلة كثيرة إن شاء الله سنأخذها في دراسة علم العلل إن شاء الله. قال المذهب الرابع قبول الزيادة من العدل الضابط مطلقا كان التارك لها واحدا أو أكثر مثله في الحفظ أو أحفظ أو أحفظ منه مثله في الحفظ أو أحفظ منه. وهذا المذهب قال الخطيب هو الصحيح عندنا، لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له، ولعله أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناس لا يقضى له على الذاكر. وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضاعف ذلك أيضا، لأنه قد ينسى فيرسله ثم يذكر بعده فيسنده، أو يفعل الأمرين معا عن قصد منه لغرض له فيه. يعني هو بيقول إيه هنا شباب عشان نفهم الكلام؟ الخطيب البغدادي رحمه الله طبعا في كتابه اللي هو كتاب الكفاية في أصول علم الرواية يجمع ما جاء قبله، ويحاول أن يلخص رأيه في كل مسألة من المسائل. فهو هنا كان يتكلم عن حكم زيادة الثقة، فهو يرى، أن الزيادة من الثقة لا بد أن تقبل، لأن الثقة حينما زاد هو لا يتهم الآخرين ولا يخالفهم، هو فقط زاد عليهم. فهو بيرى إن عدد من الرواة فعلا في واقع الرواية ممكن هو نفسه يروي الحديث مرسلا وبعدين يتذكر فيرويه مسندا، أو أنه يروي الحديث مرسلا يا شباب من باب الفتية، أو من باب بيخطب في الناس مثلا فلا يسند الرواية. فبيقول هنا لا يصح أن نحكم للناس أو لمن أرسل الحديث أو أوقفه لغرض ما، لا يصح أن نحكم له ولا نحكم للذاكر الذي تعمد أن يزيد في الرواية. طبعا كل هذا الكلام كلام عام، يعني لا يصح أبدا أن ننسب قول الخطيب هذا لعامة كلام النقاد، بل إن كثيرا، يعني كأن الخطيب هنا بيقول يا شباب، بيقول إن كل زيادة زادها الثقة يقضى له بها، وده مش صح، لأن أحيانا الثقة هذا يهم في زيادته. فكأن الخطيب بغداد رحمه الله هنا لم يبق احتمالا لفكرة أن يكون الراوي وهم أو أخطأ، وهذا ليس صحيحا، لأن واقع الرواية يثبت أن كثيرا من الرواة أوهموا أو أخطأوا في الزيادات التي زادوها. طيب، وقال الخطيب اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا، لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه، فحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعا. وكان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيرا في حديثه، فيرويه تارة مسندا مرفوعا ويقفه مرة، يعني يرويه موقوفا مرة أخرى قصدا واعتمادا، وإنما لم يكن هذا مؤثرا في الحديث ضعفا. ثم قال لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى، والأخذ بالمرفوع أولى لأنه أزيد. طبعا هل هذا الذي قاله الخطيب ليس له واقع في الرواية؟ لا، هو له واقع فعلا، لكننا ننفي فقط أن يكون قاعدة مضطردة تصحح بها كل زيادات الثقات، لا ليس كذلك، وإنما قد تأتي بعض الروايات يكون فيها ذلك. قال ولهذا انتصر ابن حزم ولهذا انتصر ابن حزم يعني لهذا القول، ولم يعد الاختلاف في ذلك مؤثرا في رواية الثقة موصولة. طبعا ابن حزم رحمه الله ليس من أئمة الحديث المعتبرين في مسألة قواعد علم الحديث، وليس من المحققين في هذا الباب. قال وهذه في التحقيق طريقة كبار النقاد من الأئمة، كما هو الشأن في إطلاق من أطلق زيادة الثقة مقبولة كأحمد بن حنبل كما سيأتي وغيره. وسئل البخاري عن حديث إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، فقال الزيادة من الثقة مقبولة. وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث. والبخاري لا يقبل زيادة الثقة مطلقا، إنما يعتبر في ذلك قوة الحفظ، فإنه أعل أخبارا بالاختلاف فيها وصلا وإرسالا أو رفعا ووقفا، ولا يقبل فيها زيادة الوصل أو الرفع في أمثلة في التاريخ وعلل الترمذي. يعني يقصد يقول إن البخاري في كتابه التاريخ اللي هو التاريخ الكبير، وهو أعظم كتاب في التاريخ، والمقصود هنا بالتاريخ يا شباب مش سرد الأحداث التاريخية، لا يعني تاريخ رواة الحديث والكلام عليهم نقدا وعدالة ونحو ذلك، ووصلا وإرسالا وانقطاعا، هل سمعوا من مشايخهم أو لا، هل ثقات أم لا. فهو بيقول التاريخ وعلل الترمذي، لأن البخاري رويت عنه جملة كبيرة من الكلام في الرواة والأحاديث في كتاب علل الترمذي الكبير اللي هو بترتيب القاضي، اللي هو الإمام الترمذي بيسأل فيه البخاري أسئلة في الحديث. قال: وقال مسلم بن حجاج: والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم. طبعا هو هنا بيبين إن هذه الطريقة ليست طريقة المحدثين باضطراد، يعني الأئمة المحدثين الكبار اللي هم النقاد ليس عندهم يعني قبول لكل زيادة من الثقة، وإنما عندهم اعتبارات كما سبق ذكرها، النظر إلى عدد الرواة، وإلى اختصاص الراوي بشيخه، وإلى ثقة الراوي، وإلى قرائن أخرى تحتف بالرواية، كأن يترجح لدينا أن الراوي رواها مرة مرسلة، ومرة موصولة، مرة موقوفة، ومرة مرفوعة، أو روى الحديث على الوجهين، مرة بالعنعنة، ومرة بزيادة راو، وهكذا. وقال أبو زرعة الرازي في شأن زيادة وصل لعبد الله بن المبارك: إذا زاد حافظ على حافظ قبل، وابن المبارك حافظ. كما قال كذلك في زيادة الوصل أيضا: زيادة الحافظ على الحافظ تقبل. قلت: والعمل بهذا الإطلاق يشبه أن يكون عليه عمل عامة المتأخرين من علماء الحديث كالحاكم والبيهقي وابن الجوزي ومن بعدهم. وذكر هنا أقوال، يعني كأن الشيخ يميل إلى أن هذا هو الأصل وقد يخرج عنه لعلة. يعني الشيخ هنا، شباب عايزين نفرق بين الأقوال. الشيخ هنا كأنه يميل، هو المؤلف يعني، كأنه يميل إلى أن الأصل أن زيادة الثقة مقبولة إلا لقرينة. ده يختلف عن القول اللي بيقول لا، إحنا ليس عندنا أصل في هذا الباب. لماذا؟ لأن القول اللي بيقول ليس عندنا أصل في هذا الباب معناه أن إحنا في كل رواية ننظر لها على حدة، لا نقدر أننا سنقبل، ثم إذا جاء دليل ينفي هذا القبول قلنا به لا. فالشيخ هنا بيميل إلى أن الأصل في زيادة الثقة أنها مقبولة إلا لقرينة. واضح شباب؟ طبعا نقل هنا روايات أنتم ممكن تقرأوها لأنها سهلة، احنا قرأنا يعني إيه أهم النقولات فيها. قال الراجح في صفحة 689: قال: والراجح المحرر في هذا من بين مذاهبهم القول: زيادة الثقة للوصل في موضع الإرسال، أو الرفع في موضع الوقف، أو الواسطة في موضع العنعنة، مقبولة ما حققت فيها اعتبارين: الأول أن يكون الراوي ثقة ضابطا لا يذكر بلين في حفظه، والثاني أن يبرأ من قيام حجة على خطئه فيما زاد. نفس الكلام اللي احنا حاولنا ننبه عليه كثيرا، إن هي لا يمكن أبدا أن تكون مقبولة بإطلاق ولا مردودة بإطلاق، وإنما ننظر في قرائن منها أن يكون الراوي ثقة، أن يكون مختصا بالراوي الذي تفرد عنه بهذه الزيادة، وألا تقوم حجة تبين وهمه، لأنه يا شباب ممكن يتحقق في الشرط الأول دون الثاني. يعني ممكن يكون ثقة في نفسه وثقة عن شيخه، لكن جاء دليل يؤكد أنه أخطأ في تلك الرواية بعينها، فليس كل راو ثقة ينبغي فليس كل راو ثقة ينبغي أن يكون حافظا لكل رواية رواه، لا مش لازم. طيب، قال الترمذي: وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. وقال: إذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك منه. قلت: فأما الصدوق ومن في حفظه لين فلا تقبل زيادته، فهؤلاء قد يزيد أحدهم الشيء وهما، كما يزيد الوصل في الإسناد المرسل يجريه على الجادة غفلة. يعني مثلا في شخص، خلينا نفهم الفكرة دي شباب، بيقول هنا احتمالات لماذا قد يخطئ الراوي اللي هو الصدوق مثلا، ان هو مثلا متعود دايما ان الحديث بيرويه قتادة مثلا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة، متعود على الاسناد ده اسمه الجادة يا شباب، متعود عليه. فلما يأتي مرة من المرات يكون الحديث رواه قتادة عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر أبي هريرة، فممكن هو كمان يخطئ ويخلي نفس هذه الرواية على الجادة، يعني على الطريق المعروفة، فهمنا كده، فيكون أخطأ. قال أحمد بن حنبل: كان ابن المنكدر رجلا صالحا، وكان يعرف بجابر مثل ثابت عن أنس، وكان يحدث عن يزيد الرقاشي، فربما حدث بالشيء مرسلا فجعلوه عن جابر. يعني يا شباب هو بيقول إيه؟ إن ابن المنكدر يا شباب، محمد ابن المنكدر كان معروف بالرواية عن جابر، دايما محمد ابن المنكدر عن جابر، محمد ابن المنكدر عن جابر، لكن بعض الروايات رواها محمد ابن المنكدر عن يزيد الرقاشي عن جابر، تمام كده؟ أو أقصد عن محمد بن المنكدر عن يزيد الرقاشي مرسلا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكمن الرواة بقى يا شباب، لأن الرواة تعودوا إن محمد بن المنكدر دايما بيروي عن جابر، فيخلوا هذه الرواية أيضا عن محمد بن المنكدر عن جابر. فهمنا كده يا شباب؟ لذلك من القواعد المهمة إن إذا رأيت أحدا خالف الجادة فيحتمل أن يكون قوله هو الصواب. واضح؟ لأن مخالفة الجادة أدعى للحفظ يعني. وقال أبو طالب، قال أحمد بن حنبل: يونس بن أبي إسحاق حديثه فيه زيادة على حديث الناس. قلت: يقولون إنه سمع في الكتاب فهو أتم. قال: إسرائيل ابنه سمع من أبي إسحاق وكتب، فلم يكن فيه زيادة مثل ما يزيد يونس. ركز، عايزين نركز كده في النص ده تاني يا شباب. أبو طالب أحد تلامذة الإمام أحمد بيسأله، بيقول له: يونس ابن أبي إسحاق حديثه فيه زيادة على حديث الناس. يعني يونس ابن أبي إسحاق السبيعي لما بيروي عن أبيه اللي هو أبو إسحاق السبيعي المحدث الثقة الكوفي بيزيد على حديث الناس، تمام كده؟ يعني بيروي فيه زيادات. قلت: يقولون إنه سمع في الكتاب فهو أتم، يعني بيقولوا إن هو سمع من كتاب أبي إسحاق فهو حديثه أتم وأكمل. قال الإمام أحمد بقى بيقول: إسرائيل ابنه، إسرائيل اللي هو ابن يونس ابن أبي إسحاق. واضح كده؟ يبقى أبو إسحاق السبيعي هو جد إسرائيل. بيقول: إسرائيل ابنه سمع من أبي إسحاق وكتب، هو كمان سمع وكتب وكتب، فلم يكن فيه زيادة مثل ما يزيد يونس. يبقى عايز يقول إيه كده؟ إن يونس هنا زياداته غير مقبولة. واضح كده يا شباب؟ لأن ابنه حافظ متقن لم يروي عن جده بمثل هذه الزيادات، وإن كان تحقق له أيضا أنه سمع من كتبه وسمع منه. قلت: ولمثل هذا المعنى تردد شعبة بن الحجاج في حديث تفرد برفع سماك بن حرب دون جماعة من الثقات وقفوه، وذلك أن سماكا وإن كان ثقة لكنه يهم ويخطئ وفي حفظ شيء. يعني كأن الشيخ هنا بيقول إنما تقبل الزيادة من الثقة الحافظ المتقن المختص بمن تفرد عنه بالزيادة، وليست تقبل من كل ثقة. طيب، ذكر هنا أيضا مثالا آخر. طيب، ممكن نتجاوز هذا المثال، نقرأ تنبيهان. التنبيه الأول: الحديث قد يختلف فيه النقلات رفعا ووقفا، لكن يوجد في الرواية الموقوفة ما يدل على كون الخبر لا يقال إلا بتوقيف، فيكون ذلك دليلا على ترجيح الرفع. يعني الشيخ هنا بيقول إيه؟ بالفعل قد يختلف الرواة وقفا ورفعا، لكن يأتي نص، أو أقصد تأتي قرينة تؤكد أن حتى هذه الرواية الموقوفة لا يمكن أن يكون الراوي قد قالها من نفسه أو باجتهاده. هيضرب هنا مثال بسورة الكهف، الإيه؟ مثال معروف يعني يضرب في هذا، قراءة سورة الكهف. قال: وذلك، احنا صفحة 690 يا شباب، قال: وذلك نحو حديث أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. قال: فهذا الحديث مما اختلف فيه رفعا ووقفا، والصناعة الحديثية بناء على الأصل المتقدم في قبول زيادة الثقة لا تساعد على قبول زيادة الرفع من جهة حفظ من زادها، لأن الرواية هنا شباب مختلف فيها. ولو كان عندنا وقت يعني إن شاء الله وقت آخر لما نيجي ندرس العلل هنحاول ندرس العلل عن طريق السبورة، وأشرح لكم إن شاء الله الأحاديث دي. فقط إحنا بس بناخد هنا، بنلتقط الفكرة والقاعدة، لكن التطبيقات ستأتي إن شاء الله. يعني هو بيقول من ناحية الصناعة الحديثية الصواب الوقف، أن هذه الرواية موقوفة، خلاص كده. قال: ولكنه اعتضد بكون هذا وإن كان الراجح فيه الوقف بناء على القواعد، يعني اللي هي تقديم الأحفظ والأوثق والأكثر، لكنه مرفوع حكما إذ مثله لا يقال من قبل الرأي، فكانت هذه قرينة مرجحة لزيادة الرفع في التحقيق. يعني هو بيقول يا شباب، يقول أن الأصل أن هذا الحديث على قاعدة الترجيح لا بد أن نرجح الرواية الموقوفة وليست المرفوعة، لكن هذه الرواية الموقوفة تأخذ حكم الرفع ليه يا شباب؟ لأن الراوي لا يمكن أن يكون قالها من قبيل الاجتهاد. ده رأي الشيخ يعني، وإن كان غيره يرى أنه يمكن أن يقال مثل هذا من باب الاجتهاد، وهذا له تفاصيل أخرى. يعني قد يجتهد الراوي في ذكر ثواب معين بحسبة معينة، مثلا زي من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، باعتبار أنه يحسب أن رمضان 30 يوم والست أيام يبقى 36 يوم، والسنة 360 يوم، والحسنة بعشر أمثالها. يعني يمكن أن يدخل شيء من ذلك في قبيل الاجتهاد، لكنه طبعا ليس قطعا. التنبيه الثاني: من الثقات المتقنين من كانوا يوقفون الحديث تقصيرا وغيرهم يرفعه، فمن تبين ذلك منه لم يصح أن يقال صنيعه أن يقام صنيعه مخالفة معتبرة للثقة الذي رفع الحديث. يعني يا شباب عايزين نركز هنا، احنا عندنا مدرسة اللي هي مدرسة البصرة، ابن سيرين وأيوب وحماد بن زيد، كان عندهم كده خصلة معينة: إذا شك الراوي منهم في الحديث هل هو موقوف أو مرفوع فيجعله موقوفا أضمن، وإذا شك أنه مرسل أو مسند يجعله مرسلا أضمن. فمن عرفنا فيه هذه الخصلة يبقى احنا إيه، لا نعتبر مخالفته إذا خالف الثقات، لا نقضي بصحة زيادة من خالفه. ليه؟ لأننا عرفنا أنه هو من عادته أنه هو لما بيشك بيقصر الحديث، فبالتالي شكه هذا يجعلنا نرجح الرواية الأخرى المرفوعة. واضح كده؟ وده موجود عند ابن سيرين وأيوب السختياني، ويعني خط معروف كده: حماد بن زيد، أيوب، ابن سيرين. طيب، قال: كقول أبي بكر المروذي، سألته يعني أحمد بن حنبل عن هشام بن حسان، فقال: أيوب وابن عون أحب إلي، وحسن أمر هشام، وقال: قد روى أحاديث رفعها أوقفوها، وقد كان مذهبهم أن يقصروا بالحديث ويوقفوه. يعني إحنا عرفنا كده، هو بيسأل هنا عن مين يا شباب؟ عن هشام بن حسان. طيب، هشام بن حسان طبعا كل دول يا شباب هم رواة بيروون عن ابن سيرين. دايما يا شباب تركز حينما يسأل الراوي أو الناقد عن بعض الرواة، لابد أن يكون بينهم قدر مشترك، لازم يكون في قدر مشترك سئلوا أو قورنوا أو قورن حالهم فيه. فهو هنا كأن المروذي بيسأل أحمد بيقول له: إيه رأيك في هشام بن حسان؟ فالإمام أحمد قال له: أيوب وابن عون أحب إلي. ليه؟ لأن أيوب وابن عون الاتنين بيروا عن ابن سيرين. قال: وحسن أمر هشام، يعني قال إن هشام برضو كويس، تمام؟ وقال: قد روى أحاديث رفعها أوقفوها. يعني هو خلى الأحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هم جعلوها موقوفة. قال: وكان مذهبهم، هم دي تعود على مين؟ على أيوب وابن عون. خلاص؟ وكان مذهبهم أن يقصروا بالحديث ويوقفوا، يعني مذهبهم إن هم لما بيشكوا بيجعلوا الحديث إيه؟ موقوفا، مش مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، القسم الثاني: زيادة الثقة في المتن. كل ده شباب اللي فات في الإيه؟ في الإسناد، والإسناد ليه 3 صور يا شباب في الزيادات، اللي هي محل للتعليل أو محل للنظر: أن يكون بعض الرواة وصله والبعض الآخر أرسله، أو يكون بعض الرواة أوقفه والبعض الآخر رفعه، أو يكون بعض الرواة رووه بالعنعنة والراوي الثقة زاد راويا في موضع العنعنة. طيب، زيادة الثقة في المتن بقى يا شباب، قال: مذهب جمهور أهل الفقه والأصول قبولها، ونسب بعضهم إلى الإمام أبي حنيفة أنه ردها، والتحقيق أن مذهب أبي حنيفة الذي يتبين من صنيع أصحابه قبول زيادة الثقة، كما وجدته في كلام الطحاوي، يعني اللي هو في كتاب مشكل الأثر، لأن الطحاوي هو حنفي وينقل عن الأحناف وعن أئمة الأحناف كلامهم حتى في الروايات أو في الأحاديث أو في الصناعة الحديثية. قال: وتعلق به المتأخرون في مواضع كابن الهمام، وذكروه على التسليم، وأحسب الوهم دخل على من نسب رد الزيادة لأبي حنيفة من جهة مذهبه في النصين المستقلين، في أحدهما من الحكم ما ليس في الآخر، يتراخى أحدهما، فليس من مذهبه بناء المطلق على المقيد ولا العام على الخاص في هذه الحالة، وإنما يرى المتأخر منهم ناسخا، وإلا تعارض في تفصيل يعرف في من أصول مذهبه. يعني هو بيقول هنا أن الذين فهموا عن أبي حنيفة أنه يرد الزيادة مطلقا، كأنهم بنوا ذلك على مذهبه في النصين، اللي هو النصين اللي هو الآية أو حديث، واضح يكون بينهم في بينهم يعني عموم وخصوص، أو في بينهم تراخي، إن هو لا يحمل أحدهما على الآخر، بل يقول إن المتأخر نسخ المتقدم، فبالتالي هو كذلك لا يقبل بزيادة الثقة، وإنما ينظر إلى المتأخر من النصين أو نحو ذلك. فهو الشيخ بيقول: لا، الشيخ بيقول غلط إنك أنت تفرع أو تبني مسألة زيادة الثقة على مسألة النصين المختلفين اللذين تراخى أحدهما عن الآخر، لا غلط، هذا البناء خطأ. قال: وليست هذه المسألة من باب زيادة الثقة في الحديث الواحد المعين، وكذلك الشأن عند أهل الصنعة أهل الحديث، فإن الزيادة في المتن عندهم مقبولة إذا كان من جاء بها ثقة متقنا لم يقم دليل على وهمه فيها. فكذلك كان أحمد بن حنبل يرى، كما سيأتي بعض قوله، وعلى ذلك جرى منهج الشيخين البخاري ومسلم، فخرج الكثير من متون الحديث يزيد الرواة فيها على بعض يصححان كل ذلك. وطبعا هو ذكر هنا شباب فكرة إيه، يعني كأنه بيقول إن نفس الكلام في زيادة الإسناد هي نفس الكلام في زيادة المتن، أنه ينظر فيها إلى عدد الرواة وثقة الرواة واختصاص الرواة، وينظر فيها كذلك شباب إلى مسألة المخالفة، هل هذه الزيادة تضيف معنى أم تخالف المعنى؟ أيضا هذا ينظر فيه، لأن يمكن أن تكون الزيادة تضيف معنى. وإن شاء الله شباب يعني تفاصيل كل هذا تجدونها موجودة في يعني شرحتها في كتاب التمييز لمسلم في دورة قريبة كانت في أوسلو للشباب، وإن شاء الله قريبا سترفع هذه الدورة. أنا يعني الحمد لله أنجزتها، ولكن أحاول الآن أرفعها على يوتيوب، ستجدون فيها هذه الزيادات وهذه الأمثلة التطبيقية إن شاء الله. طيب، هو ذكر هنا تفاصيل لكن خلاصتها أرجو أن نحن ذكرناه، اللي هو النظر إلى القرائن، النظر إلى ثقة الرواة، النظر إلى هذه الزيادة، هل هذه الزيادة تضيف معنى أم أنها تخالف المعنى أو نحو ذلك. من الكتب العظيمة جدا في هذا وكتاب التمييز للإمام مسلم. وهذا يبين يا شباب اعتناء أئمة الحديث بالمتن والنظر إلى المتن، على خلاف ما يدعيه كثير من المعتزلة ومن جاء بعدهم من الحداثيين، أن أئمة الحديث لا ينظرون إلا في سند الحديث، وهذا قول باطل يدرك بطلانه كل من درس شيئا من علم علل الحديث. طيب، ذكر هو هنا شباب زيادات في المتون ردها البعض وقبلها البعض، وذكر وجه الخلاف فيها، ثم قال تنبيهان. صفحة 695: التنبيه الأول: الراوي يبلغه الحديث أو يسمعه بواسطة عن شيخ، ثم يلقى ذلك الشيخ فيحمله عنه بعلو دون واسطة، فيقع تحديثه به تارة بالواسطة وتارة بعدمها. هذه الصورة إذا انتفت فيها شبهة الغلط فالحديث محفوظ من الوجهين، ولا يعد ذلك اختلافا مؤثرا. يعني يا شباب، يعني ببساطة كده، يحيى القطان مثلا بيروي عن الثوري عن الأعمش، تمام؟ وبعد كده يحيى القطان شاف الأعمش وسمع منه نفس الأحاديث، فروى نفس هذه الأحاديث مرة عن الثوري عن الأعمش ومرة عن الأعمش مباشرة. هذه كلا الطريقين صحيح، مفيش مشكلة، خلاص كده. طيب، قال: لكن يجب أن يكون محل وقوع الاختلاف على الراوي نفسه، ومن اختلف أو اختلفوا عليه ثقتان أو ثقات وهو ثقة كذلك. أما إذا وقع الاختلاف بين النقلة في طبقة أدنى من طبقة من روى عن ذلك الشيخ، فمظنة الغلط أرجح. يعني يا شباب، يعني هو بيقول هنا لابد أن يكون الرواة الذين رووا عن الشيخ هذين الوجهين، أن يكون كل الرواة ثقات، بحيث ان احنا نقول يبقى يبقى ممكن يكون الشيخ سمع مره هكذا ومره هكذا، لكن ولازم يكون كمان الخلاف على نفس الشيخ مش في طبقه اقل منه. يعني يا شباب، يعني خلينا نتصور كده، لو ان مثال اللي احنا ذكرناه يحيى القطان بيروي عن الأعمش مباشرة، ومرة يروي يحيى القطان عن الثوري عن الأعمش، لو الخلاف على يحيى القطان نفسه يبقى تمام، يبقى ده هو ده محل المسألة. لكن افرض الحديث ده رواه عن يحيى القطان أحمد بن حنبل مثلا، أو علي بن المديني مثلا، خلينا نقول إن علي بن المديني مثلا روى عن يحيى القطان، تمام؟ لو اختلف على علي بن المديني نفسه، لا يبقى ده خارج محل الخلاف، دي مش المسألة بتاعتنا. المسألة بتاعتنا يا شباب ان الراوي نفسه اللي هو روى مرة بواسطة ومرة بغير واسطة هو اللي يكون اختلف عليه، مش ان يكون تلاميذه هم اللي اختلف عليهم. والأمر الثاني ان يكون الراوي المختلف عليه هو نفسه ثقة، وإلا يحمل ذلك على اضطرابه ان هو نسي مرة حدث هكذا ومرة حدث هكذا، ليس لأنه سمع على الوجهين ولكن لأنه وهم في أحد الوجهين. طيب، كل الكلام ده طبعا كان محتاج سبورة، لكن إن شاء الله هيجي معانا في دروس علل الحديث هنشرحها بإذن الله. قال: مثال هذه المسألة ما رواه يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي صلاة العصر. ورواه جعفر بن ربيعة أن عراك بن مالك حدثه أن نوفل بن معاوية حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله. قال الخطيب: والحكم يوجب القضاء في هذا الحديث لحديث جعفر بن ربيعة بثبوت إيصاله الحديث، يعني الحديث بقى متصل. ليه يا شباب؟ لأن العراك روى عن نوفل على طول، لكن في المرة الأولى بلغه عن نوفل. زي ما أنت كده مثلا تكون سمعت مثلا حد بيقص بيحكي لك شيء عن الشيخ مثلا ابن عثيمين مثلا، أو الشيخ يوسف الغفيص مثلا، او الشيخ ابو اسحاق الحويني، اي شيخ، وانت نفسك بعد مده تقابل الشيخ ويحدثك الشيخ بنفس هذا الكلام، فمره بلغك عنه مره سمعته منه مباشره. طيب خلاص، يبقى احنا كده عرفنا ايه. قال التنبيه الثاني: قال ابن حبان: لا نقبل شيئا منها الا عمن كان الغالب عليه الفقه، حتى يعلم انه كان يروي الشيء ويعلمه. حتى نعم حبيبي، ماشي يا صلوح، ماشي حبيبي. طيب، قال ابن حبان: لا نقبل شيئا منها الا عمن كان الغالب عليه الفقه، حتى يعلم انه كان يروي الشيء ويعلمه، حتى لا يشك فيه انه ازاله عن سننه او غيره عن معناه. يعني ابن حبان بيقول ان والله الراوي اللي يزيد في المتن محتاجين انه يكون راوي بيفهم. طبعا الحاجات دي كلها اخذوها من الشافعي رحمه الله، أو الفكرة دي تحديدا أن يكون الراوي يفقه معاني الحديث، فإذا روى الرواية بالمعنى عرفنا أن هو كان فاهم المعنى أصلا. قلت: هذا مما انفرد به ابن حبان، واشتراط ثقة الناقل وعدم الدليل على وهمه فيما زاد يدفع المظن التي ذكرها ابن حبان. يعني هو بيقول إن إحنا مش هنقبل الزيادة في المتن، ابن حبان بيقول مش هنقبل الزيادة في المتن إلا من شخص فقيه معروف بالفقه. فالشيخ الجديع اللي هو مؤلف الكتاب بيقول: لا والله انا شايف ان ده مش لازم، يعني عادي ممكن يكون الراوي ما دام الراوي ثقة خلاص يبقى احنا هنطمئن انه روى الرواية على وجهها. تمام، فالموضوع ده شوية يا شباب في رأيي ان هو يحتمل كلام ابن حبان اذا كان فعلا الزيادة هذه تضيف معنى جديدا، او يحتمل ان يكون الراوي رواها بالمعنى فأخطأ. فقول ابن حبان ليس مهدورا على كل وجه، ولكن الشيخ كأنه بيقول إذا كان الراوي ثقة فنحن نطمئن أنه روى الرواية كما تحملها. فأظن أن ممكن نجمع بين القولين، إن هو عند مظنة أن الراوي يكون روى الرواية بفهمه هو، يمكن أن نعلل الحديث حتى لو كان ثقة، ولكن الأصل أنه إذا كان ثقة متقنا أننا نقبل زيادته إلا لقرينة. طيب نحاول نكمل بقى. قال: التعليل بالمخالفة، ده وجه آخر يا شباب. قال: لعدم الوضوح في تحليل أصول هذا العلم، ولما يقع من إطلاق النقاد لعبارة رواه فلان وفلان وخالف فلان، صارت عبارة مخالفة كأنها حقيقة في كل علة تقع بسبب مجيء الرواة بالحديث على أكثر من وجه. وليس كذلك، بل الحديث قد يأتي على وجهين، كأن يروى متصلا ومرسلا، أو مرفوعا وموقوفا، ويسمي الناقد ذلك مخالفة أو اختلافا، وهو كذلك بالنظر إلى صورته. أن جاء هذا على وجه وهذا على وجه، لكن ليس بين النقص والزيادة تعارض أصلا، إذ الرواية بالزيادة في الأصل تضمنت الرواية الناقصة مع مزيد فائدة. فغاية ما يحتاج إليه إلى تحقيقه هو هل هذه الزيادة مما يقبل أم لا. يعني الشيخ هنا كأنه بيقول إيه يا شباب، بيقول كلمة المخالفة، هل المخالفة هنا معناها التناقض أو أنها عدم الاتفاق؟ الصواب إن هو عدم الاتفاق. ليه؟ لأنها ممكن ما تكونش متناقضة يا شباب، يعني ممكن ما تكونش متناقضة. مثلا الراوي الذي روى الحديث مرسلا ثم جاءت روايته موصولة، يمكن أن يجمع بينهما. يعني كأنه بيقول يا شباب ليس كل اختلاف محكي عن النقاد يقتضي أن نحكم بإحدى الروايات، لا، ممكن يكون كل الروايات صحيحة ويكون ما فيش بينهم تناقض. واضح كده؟ وده مهم يا شباب، ان مجرد زي مثلا الاحاديث اللي بيقال انها مختلفه يمكن ان يجمع بينها، واضح كده؟ مثلا حديث فر من المجذوم فرارك من الاسد، مع حديث لا عدوى ولا طيره، حديث مثلا لا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول ولا تستدبروها، مع حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فعل شيئا من ذلك. فهذه الاحاديث يا شباب تذكر في مختلف الحديث، لكن ليس بينها اختلاف. فالشيخ كذلك يقول ليس كل خلاف يحكيه بعض النقاد أو النقاد في رواية يكون من قبيل التناقض الذي ينبغي أن نقدم فيه إحدى الروايات على الأخرى، لا، ممكن يكون نقبل كل الروايات. طيب، هيتكلم بقى هنا عن أنواع المخالفات. الأول الشذوذ، وهو مخالفة الثقة لمن هو أقوى منه على ما سيأتي في الحديث الشاذ. قال والواجب حصرها بالمخالفة التي لا وجه لها وقامت الحجة على الخطأ فيها لتعذر جمعها إلى رواية الأحفظ. يعني بيقول هنا عن الإيه؟ هو طبعا حصر هنا الشذوذ بأنه مخالفة الثقة لمن هم أوثق منه. وعند التحقيق، يعني وده درسناه قبل ذلك في كتاب لغة المحدث، لذلك أدعو الشباب اللي هم لم يحضروا معنا كتاب لغة المحدث إن هم يستمعوا لهذه الأشرطة، لأنها مدخل أساسي في فهم أهم القضايا العملية التطبيقية في علوم الحديث. يعني الفرق بين كتاب لغة المحدث وكتاب تحرير علوم الحديث إن كتاب لغة المحدث وإن كان يحاول أن يغطي كل مباحث علوم الحديث، إلا أنه ركز البحث على أهم القضايا التي ستجد لها أثرا في الناحية التطبيقية العملية، كالنكارة وكمعنى الحسن وكالاتصال والانقطاع وغير ذلك. فالشيخ هنا بيرى أن الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أقوى منه، وهذا هو كلام الحافظ ابن حجر، بينما الأئمة المتقدمون كانوا يطلقون على هذه الصورة اسم الشذوذ أو الخطأ أو النكارة، ليس عندهم مشكلة فيها يعني. وكما قلنا إن أهل أي صنعة من الصناعات، حتى في التجارة والزراعة والصناعة والطب وغيرهم، بيطلقون ألفاظا يختلفون فيها وإن كان المعنى واحد، يعني يعبرون عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، ويعبرون باللفظ الواحد على أكثر، أو يطلقون اللفظ الواحد على أكثر من معنى. فهو هنا بيقول الشذوذ اللي هو تحصل مخالفة يعني من الراوي لمن هم أولى منه بالحفظ. فهو بيقول الواجب ان احنا لا نحكم بالشذوذ الا على ما لا يقبل من الزيادات او المخالفات. فاذا قبلنا هذه الزياده او قبلنا هذا الخلاف وصححنا الوجهين، فلا يصح ان نسمي احد الوجهين شاذا. لان الشذوذ يا شباب هو تفرد مذموم او هو نوع من الخطا، واضح؟ طيب، النوع الثاني مخالفه الايه؟ القران. اعلم أنه يخطئ على هذا العلم من أقام المعارضة بين القرآن والحديث بزعم صحته، يزعم صحته، فالمفارقة بين طريقي نقلهما كافية للقضاء أنه لا يوجد حديث يقوم لمعارضة القرآن، لذا ما يمكن تصور وجوده من ذلك إن كان ظاهره الصحة نقلا فلا يخلو من أحد حالين. يعني لو احنا وجدنا فعلا حديث صحيح ويظن أنه يعارض القرآن، طبعا هنا شباب في مجموعة كتب جميلة جدا يعني أحب أن تنتفعوا منها في ما يتوهم منه التعارض، هي 4 كتب مهمة جدا يا شباب. في كتابين للدبيخي وهو رجل فاضل، أنا قابلته ويعني بينت له أن الكتابين مهمان جدا لطالب العلم. الكتاب الأول اللي هو أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها الاختلاف أو المعارضة في الصحيحين، والتاني الأحاديث التي يوهم ظاهرها الإشكال. الاتنين دول مهمين. وفي كتاب تاني لشيخ اسمه القصير اللي هي الأحاديث التي يتوهم تعارضها للقرآن، وكتاب تاني اسمه الآيات التي يتوهم تعارضها أو التعارض بينها، مش فاكر عنوان البحث بالضبط، لكنه لمجموعة باحثين أيضا، هذا جيد. وطبعا في بحث جميل للشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. هذه الكتب جميلة جدا في تنمية ملكة طالب العلم في الجمع بين النصوص. واللي طبعا في كتاب الرسالة أيضا عندنا جملة جميلة جدا في الأحاديث التي جمع بينها الشافعي رحمه الله. باب الجمع عموما يا شباب، سواء كان بين حديثين أو بين آيتين أو بين حديث وآية، هذا باب جميل جدا، اللي هو يعلمك كيف تفقه الخلاف بين النصوص، وكيف تعرف موضع النص، وهل الاختلاف بينه اختلاف تضاد أو اختلاف تنوع أو اختلاف لفظي. هذا مهم جدا يا شباب. طيب، هو الشيخ بيقول: الصورة الأولى أن تكون المعارضة بينه وبين القرآن لا تعدو أن تكون غلطا من مدعيها، يعني الشخص نفسه هو اللي غلط، يعني الشخص أساسا ظن المعارضة بينما لا يوجد أي تعارض أبدا. واضح كده؟ لا يوجد أي تعارض، يعني هناك آيات كثيرة جدا يا شباب يتوهم بينها التعارض، مثلا إنك لا تهدي من أحببت، والآية الأخرى بتقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. الهداية المثبتة غير الهداية المنفية، الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هداية الإرشاد والنصح والبيان، والهداية المنفية هي هداية التوفيق والبيان، أقصد التوفيق والإعانة والتثبيت ونحو ذلك، فهذا يختص به الله تبارك وتعالى. مثلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الرمي وأثبت له الرمي، فمعنى الآية وما قتلت إذ حذفت ولكن الله قتل، يعني ليس كل من رمى أصاب، فالله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت، يعني ما كنت لتقتلهم بهذا الفعل لولا أن الله قتلهم. واضح كده؟ نصوص كثيرة جدا، وما النصر إلا من عند الله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. بصوا يا شباب، خذوها قاعدة: كل خبرين ثبت صحتهما لا بد أن يكون المثبت غير المنفي، يعني كل خبرين ظن فيهما التعارض، واحد يثبت والآخر ينفي، لا بد أن يكون المثبت غير المنفي. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والحديث الآخر لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. العمل سبب في دخول الجنة لكنه ليس ثمنا للجنة، وإنما تدخل الجنة برحمة الله. وهكذا كل نصين أو كل خبرين صح وكان أحدهما يثبت والآخر ينفي، فلا بد أن يكون المثبت غير المنفي. هذه قاعدة. يبقى ممكن الشخص نفسه هو الذي يتوهم هذا التعارض. طيب، الثاني أن تكون معارضة حقيقية، وعندئذ لا يسلم الإسناد من علة خفية. يعني بيقول بقى إيه، ممكن يجي هنا بقى إيه نوع آخر، إن فعلا يكون في معارضة حقيقية، لكن لا يمكن أن تحصل المعارضة بين آية وحديث صحيح إلا إذا كان في الحديث علة، أو أن الآية فهم منها معنى يتعارض مع الحديث، ولا يكون هذا المعنى المفهوم هو دلالة الآية. طيب، قال: والمقصود منع وقوع التعارض الحقيقي بين آية من كتاب الله وحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا على وجود النسخ أو الصور اللي احنا تكلمنا عنها يا شباب. طيب، أنا أحاول أن أنا أختصر الفكرة دي، لأن الفكرة دي سيأتي بحثها، وأنا أحب منك إنك حاجة أصلحها. ماشي يا حبيبي، اطلع تلعب في التلج بس مش دلوقتي. اخو عمر هيلبس معاك وتطلع تلعب في التلج يا حبيبي، يلا بس مش دلوقتي. بعد شوية، بعد شوية، خليك دلوقتي. طيب، هو ذكر هنا أمثلة شباب، ممكن انتوا تقرؤوها، يعني أمثلة ادعي فيها أنها مخالفة، أن القرآن يخالف، أن السنة تخالف فيها القرآن، فبعضها يكون من باب أن المخالفة هذه مظنونة وليست صحيحة، أو فهم معنى من الآية يعارض الحديث بينما هذا لا تدل عليه الآية، أو فهم معنى من الحديث وظن أنه يخالف الآية وليس كذلك، أو أن الحديث أساسا لا يثبت. فأنتم يمكن أن تراجعوا هذه الأمور يا شباب، لأن احنا نريد أن نقف على الأمور الصعبة في الكتاب، وذكر أمثلة هنا جيدة يمكن أن تراجعها. طيب، النوع الثالث مخالفة المعروف من السنن النبوية. يبقى النوع الثالث شباب من المخالفات، يعني من المخالفة التي ينسب فيها الحديث للمخالفة، هو أن يأتي حديث يخالف ما ثبت من السنة النبوية، يعني يكون فيه هنا شباب سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء حديث يخالفها. قال: وهذه طريق يكشف به إتقان الرواة وحفظهم، أن يقارن حديث الراوي بالمحفوظ المعروف من روايات غيره كما بينت في الجرح والتعديل، وكذلك هو طريق يكشف به وهم الثقة. مثاله عرض الروايات المختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الكسوف على السنن المحفوظة عنه أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان، كما صح من حديث عائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وغيرهم، ورويت فيها صفات غير ذلك من طريق بعض الثقات لكنها لا تصح من أجل خلافها للمحفوظ من السنة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى في حياته الكسوف مرة واحدة، ويمتنع تعدد الصفة لصلاة واحدة. هذا الشباب سبق أن احنا شرحناه في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، أننا نعرض حديث الراوي إلى الثابت المحفوظ المستقر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله شباب حينما أرفع لكم كتاب التمييز لمسلم ستجدون فيه جملة جميلة من الأحاديث التي وقع فيها مخالفة في المتن أو في الإسناد، وشرحت فيها للشباب الذين كنت أعطيهم الدورة كيف نطلع على هذا الخطأ أو كيف نكتشفه. فعندنا مثلا هنا رواية جاءت في صلاة كسوف النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يصلي إلا صلاة واحدة، فجاءت روايات ثابتة متفقة، خلاص صارت هذه هي السنة المحكمة في الباب، وجاءت روايات أخرى تضيف أشياء وتزيد وتخالف فلا. فنحن حينما نعرض هذه الروايات على السنن المحفوظة سنردها، واضح كده؟ طيب، قال: ومن عمل الأئمة بهذا الأصل قول الشافعي، وقد استدل بالمحفوظ من السنة ألا يقطع الصلاة شيء. فإن قال قائل، يعني الشافعي بيقول: فقد روي أن مرور الكلب والحمار يفسد صلاة المصلي إذا مر بين يديه، قيل: لا يجوز إذا روي حديث واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، وكان مخالفا لهذه الأحاديث، فكان كل واحد منها أثبت منه ومعها ظاهر القرآن أن يترك إن كان ثابتا، إلا بأن يكون منسوخا، ونحن لا نعلم المنسوخ حتى نعلم الآخر، ولسنا نعلم الآخر أو يرد ما يكون غير محفوظ. قال: وهو عندنا غير محفوظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة بينه وبين القبلة، وصلى وهو حامل أمامة يضعها في السجود ويرفعها في القيام، ولو كان ذلك يقطع صلاته لم يفعل واحدا من الأمرين، وصلى إلى غير سترة، وكل واحد من هذين الحديثين يرد ذلك الحديث، لأنه حديث واحد وإن أخذت فيه أشياء. طبعا هو الشافعي رحمه الله بيخالف في فهم هذا، لأن العلماء يفرقون بين المرور وبين المكوث، بين أن تمر بين يديه وبين أن تكون بين يديه، يعني زي ما تكون كده إن عائشة رضي الله عنها جالسة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي بين يديه، وبين أن تمر. المهم إن هو المقصود هنا شيء هو المنهجية، مش المثال. دايما تركز، لا تقف مع المثال، وإنما تلتقط من المثال ما يستدل به للقاعدة، وهي فكرة النظر للثابت المحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الثابت المحكم في الباب، ومحاكمة النص الجديد عليه. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص محكم وجاء ما يخالفه وتحققت المخالفة فيه، فإننا نرده لمخالفته الأصل. لا نقف بقى الآن مع إيه؟ مع هذه النصوص يا شباب، يعني لا نقف مع كل نص منها، فقط نأخذ الفكرة. طيب، النوع الرابع صفحة 705 يا شباب: مخالفة المحسوس، يعني من الأمور التي ترد بها الرواية أن تخالف المحسوس، والمقصود أن تأتي رواية الثقة على خلاف المشاهد، يعني تخالف الواقع. وهذه الصورة من التعليل معدومة في أحاديث الثقات، ولا يؤخذ على ثقة أنه روى ما يخالف المحسوس، لكن قد تشتبه بعض النصوص على قوم يحسبونها تخالف الواقع المشاهد، وإنما ذلك أنهم أوتوا من قبل أفهامهم أو أهوائهم، والدليل على خطئهم وجود المخالف لهم فيما يدعونه، وما يخالف المحسوس على سبيل اليقين لا يماري فيه أحد. يعني الشيخ بيقول: وردت بعض الأحاديث ظن فيها أنها تخالف المحسوس أو الواقع أو العقل، وهذا ليس صحيح. ليه؟ ببساطة، يعني في كثير منها طبعا، وإلا فممكن يكون حديث ضعيف، نحن نتكلم هنا في الحديث الثابت. الدليل أنه لو كان هذا محسوسا لاتفق عليه العقلاء الذين يحسون، فلما خالف بعض الناس فبعضهم رأى المخالفة وبعضهم رأى الاتفاق، فهذا لا يصح أن يكون محسوسا، بل الصواب أنه وهم ممن شعر به. طيب، قال: وذلك مثل تعليل من ليس من أهل الصنعة لحديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فقال: الواقع شاهد بأن المرأة حكمت في بعض البلدان في الغابر والحاضر، وأفلح قومها بعقلها ورشدها، كبلقيس التي قص الله تعالى نبأها مع نبيه سليمان عليه السلام، وكيف صارت بقومها إلى الإسلام. أقول: إذا كان هذا هو معنى الحديث فله نصيب من هذا التعليل، ولكن الحديث ورد على سبب. يعني هو بيقول هنا إيه يا شباب؟ الاحتمال هنا أن يكون الخطأ في فهم الحديث أو في فهم الواقع الذي ظن مخالفته للحديث. واضح كده؟ فالناس فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مش ممكن أبدا يفلح قوم ولو أمرهم لامرأة. طبعا هو هل المقصود أساسا يا شباب الفلاح الدنيوي أو الفلاح الأخروي؟ أو هل المقصود بالفلاح هنا كل فلاح أو نوع من الفلاح؟ لابد أن نعرف سبب النزول يا شباب. سبب ورود الحديث مثل سبب نزول الآية، مثل سبب القصيدة. يعني لازم تعرف الأسباب أو ما وراء النص. قال: فقد قال أبو بكرة في صدره لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال فذكر الحديث. نعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن مراعاة السبب أصل لفهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خصوصا عند اشتباه المعنى، والعموم باق في مثل صورة السبب. وقوم كسرى بعد هلاكه ما رفع الله لهم ذكرا، ما أفلحوا حين ولوا ابنته لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقول إن هذا الحديث أساسا جاء في ابنة كسرى، وبالفعل بنت كسرى أول ما ملكت وبعد كده جابت واحد تاني من الملوك الأكاسرة اللي هم كانوا مغمورين وولته، فعلا لم يبقى لهم ملك. واضح؟ لكن احنا في نفس الوقت بنقول إن ليست العبرة بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. يبقى دي الفكرة الأولى يا شباب، إن أي قوم يشتبهون بحال ابنة كسرى لا يمكن أن يفلحوا إذا ولوا، يعني لو كانت امرأة مثل ابنة كسرى هذه أو مثل حال فارس لن يفلح هذا القوم. أو ربما يكون المقصود كل جوانب الفلاح، لكن لا يمكن أبدا أن يكون المقصود هنا ما يخالف الواقع. وهذا له تفاصيل أخرى شباب، ربما إن شاء الله يأتي لها وقت آخر. طبعا هو ذكر هنا حتى حديث إن الشمس تسجد تحت العرش، وعدد من الناس قالوا أين الشمس؟ الشمس أمامنا، أين ذهبت الشمس لتسجد تحت العرش؟ أمور كثيرة جدا يردها الجهلة لظنهم أنها تخالف العقل أو تخالف المحسوس، بينما المشكلة عندهم إما في فهم الحديث أو في فهم الواقع. تماما يا شباب، كمن ادعى مخالفة القرآن للعقل لا يمكن أبدا أبدا أن تتخالف وسائل المعرفة، لا يمكن، مش ممكن أبدا تتخالف وسائل المعرفة. وهذا إن شاء الله له بحث كبير، إن شاء الله لما نقرأ كتاب درء تعارض العقل والنقل هنعرف إن الدليل لا يمكن أن يتعارض دليلان صحيحان، إما أن يكون أحدهما ضعيف أو يكون الخطأ في فهم من ظن المخالفة بينها. ممكن أنت تقرأ تفسيرات الشيخ لهذه الأمور. طيب، قال النوع الخامس مخالفة العقل، صفحة 708. قال: هذا النوع ذكره تكميل من أجل تبيين وجهه، لأنه معدوم في رواية الثقة، يعني لا يمكن أبدا أن يصح حديث ثم يخالف العقل. طيب، هو ذكر هنا جملة من الأحاديث شباب، وكما قلت لكم جامع هذا أنه لا يمكن أبدا أن يثبت دليلان قطعيان ويحصل بينهما تعارض، هذا لا يمكن. لا يمكن أن يكون هناك مصدران للمعرفة، صحة المعرفة في كل منهما ثم يقع بينهما اختلاف أو تعارض، هذا غير ممكن. فإما أن يكون أحدهما ضعيفا أو أنك فهمت خطأ من هذا الواقع أو هذا العقل أو هذا الدليل. ذكر هو هنا أمثلة، منها مثلا حديث يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادي ثم يذبح الكبش إلى آخر ذلك، وبيقول إن بعض الناس استشكل هذا الحديث ثم أجاب الشيخ عنه. قال: خلاصة هذا المبحث وقوع تعليل الحديث من رواية الثقات بأنواع المخالفة المتقدمة حاصل في الأنواع الثلاثة الأولى: الشذوذ عن رواية الأقوى أو مخالفة القرآن أو مخالفة المعروف من السنن على ما بينته بمثال دون اعتقاد كثرة وقوعه، يعني هذا أمر نادر جدا. قال: أما التعليل بمخالفة المحسوس أو العقل فلا يوجد له مثال، لا يوجد أبدا يا شباب، لا يوجد مثال ثبتت فيه الرواية عن الثقات الحفاظ ثم هو يخالف العقل أو يخالف المحسوس. إما أن يكون الحديث ليس ثابتا وظننته ثابتا، وإما أن يكون هذا الواقع أنت فهمته خطأ أو ظننت منه وجها يخالف النص. يبقى شباب، الإنسان قبل أن ينسب دليلين إلى الاختلاف لابد أن يصح الدليلان وأن يفهم الدليلين على الوجه الصحيح. وطبعا هو في الآخر قال: يعني ينبغي أن يرد ذلك إلى أهل العلم والحفظ وأهل الخبرة ولا يصح أبدا أن يتهور الإنسان فينسب حديثا للخطأ أو مخالفة العقل أو الواقع بهوى نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأحب منكم يا شباب أن تجتهدوا في طلب العلم، فوالله طلب العلم مع الصبر واليقين من خير ما يتسلح به الإنسان في حياته. ولا أعلم شخصا صرف عن طلب العلم ثم بقي على ما هو من الهدى، لا يمكن أبدا يا شباب. فلذلك اجعل، يعني سواء كنت طبيبا مهندسا كنت تاجرا كنت عاملا، لا بد أن يكون لك نصيب من العلم بكتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف كيف تعبد ربك، كيف تعلم الناس، كيف تدعوهم، كيف تعلم زوجتك، كيف تعلم أبنائك. لن تعيش إلا حياة واحدة، فاتق الله تبارك وتعالى في عمرك. لا يستوي عند الله تبارك وتعالى أبدا من قصد العلم بدينه ونشر العلم وسنته، وبين شخص يعيش لا يدري ما يفعل أو يؤدي فرائضه ولا يعقل ما يقول ولا يعني ليس عنده خطة نجاح. فلذلك شباب أحب منكم أن تصبروا على طلب العلم وأن تجاهدوا أنفسكم فيه، فوالله يعني من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.